فوائد منتقى. القاعدة التاسعة من قواعد منزلة المحبة أدلة حب الله، أي الأدلة الدالة على إثبات صفة المحبة لله وأن الله يحب عبده، الصفة التي تميز بها أهل السنة. فقد دل على ذلك أدلة كثيرة، فمنها قول الله فاتبعوني يحببكم الله، فأثبت الله أنه يحب. ومنها أيضا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الله يحب عبده. منها ما جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فيحبه جبريل. وكذلك ما جاء في الصحيحين من طريق عائشة الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، فالله يحبه لأنه يحب كلام الله. ومنها ما جاء عند الترمذي من طريق أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. وقال الترمذي عن هذا الحديث حسن غريب. ومنها والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فإن الله يحب المتقين، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فالله يحب. فدلت هذه الأدلة كلها على أن الله يحب وله صفة المحبة وهو يحب عبده، ومطلوب من العبد أن يحب هذا الذي يحبه، فالعبد يحب ربه والرب يحب عبده.